الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب الذكر بعد نزول المطر. أورد المؤلف حديثا واحدا، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية، صلى لنا يعني إماما صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية ناحية معروفة قريبة من مكة، بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وهي تبعد من ناحية الغرب عن مكة بنحو 22 كيلومتر من ناحية الغرب على طريق جدة القديم، يمر الطريق بها، ثم عنها قريبا تأتي بعدها حدة، ثم بعد ذلك تأتي بحرة، ثم وهي منتصف الطريق، ثم بعد ذلك تأتي أم السلم، ثم بعد ذلك جدة، وهي التي وقع فيها الصلح، صلح الحديبية الذي نسب إليها. وفي الطريق الجديد هي من ناحية ما يعرف الآن بالشميسي، طريق الذي يأتي إلى مكة، وتكون إلى ناحية اليسار في الداخل من الداخل. صلى بهم صلى الله عليه وسلم هناك على إثر سماء، يعني مطر، فالمطر يقال له سماء. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، وذلك أن كل ما كان في العلو يقال له سماء، ولما كان المطر في السحاب فقيل للنازل سماء على إثر سماء عقب مطر وإثر، يقال إثر يعني عقب، ويقال أثر أيضا بالفتح، يعني أيضا بنفس المعنى بعد، فهما لغتان بالفتح والكسر. تقول: جاء فلان على أثر فلان، يعني بعده، وجاء فلان على إثر فلان، كل ذلك صحيح، خرج في إثره وخرج في أثره يعني بعده. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه لما انصرف من الصلاة على إثر سماء كانت الليلة، والليلة تقال عند العرب للتي سبقت يومها، فهذه الليلة التي نحن فيها الآن بعد صلاة العشاء هذه تابعة لليوم الذي بعده، وهو يوم الجمعة، هذه ليلة الجمعة يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقرأ فيها سورة الكهف كما يقرأ في يوم الجمعة كما دل على ذلك الحديث. فإذا أصبحنا تقول: بت الليلة في مكان كذا، يعني الليلة التي مضت انقضت، فصرت في صبيحتها. فهنا: فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أقبل على الناس يعني بوجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشروع، أن الإمام بعد ما ينصرف من الصلاة يستقبل الناس. أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا في إثبات صفة الكلام والقول لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن كلامه يتعلق بإرادته ومشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا من أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غيبي لا يطلعون عليه، وإنما يكون بطريق الوحي. فإذا جاء مثل هذا فالجواب: وكذلك لما لا يعلمه الإنسان، يقول: الله أعلم. متى يقول الله ورسوله أعلم؟ ليس ذلك في كل شيء. في مثل هذه القضية التي سألهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أعلم، لأنه سألهم ليخبرهم. فإذا سئلت عن حكم شرعي لا تعرفه يمكن أن تقول الله ورسوله أعلم، لكن حينما يقال لك هل سافر زيد، هل زيد موجود أو سافر، ما يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن حال زيد، إنما الله أعلم. الله أعلم. هل ستذهب غدا، ستسافر غدا؟ ما يصح أن تقول الله ورسوله أعلم، وإنما تقول الله أعلم، وإنما نقول الله ورسوله أعلم فيما يتعلق بالحكم الشرعي وما إلى ذلك. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن بي وكافر، هذه جملة مبهمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما بعدها، مؤمن بي وكافر، كافر يعبد الأصنام، مؤمن يؤمن بالله وحده لا شريك له، ألا هذا هو المقصود؟ قال صلى الله عليه وسلم فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فهنا يقول أصبح من عبادي، يعني بعض العباد، فمن تبعيضية، مؤمن بي وكافر، يعني كافر بي، يعني أن بعضهم كافر بالله تبارك وتعالى، أو أن بعضهم مؤمن بالله وكافر بغيره، كما أن بعضهم كافر به ومؤمن بغيره. يقول بأن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء كذا وكذا، ما المراد بالنوء؟ المقصود به يعني سقوط النجم وطلوع ما يقابله من الناحية الأخرى، فهذا يعني بمعنى مطرنا بطلوع نجم وسقوط آخر. فالنوء كما يقول الأزهري رحمه الله هو سقوط نجم في المغرب وطلوع ما يقابله في ناحية المشرق. فالساقطة في المغرب اللي تغيب يعني هي الأنواء، هي الأنواء، والطالعة في المشرق يقال لها البوارح. فهذه النجوم لها أسماء كما هو معروف، هذه الأنواء كان لها أسماء، والعرب كانوا يستسقون بالأنواء، يستسقون بالأنواء، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، وكما يدل عليه هذا الحديث. فأضافوا السقيا والمطر إلى النجم ولم يضيفوا ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فكان ذلك كفرانا منهم. قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني التكذيب. قال بعض المفسرين المعنى وتجعلون شكر ما رزقكم الله تبارك وتعالى من الغيث أنكم تكذبون، يعني تنسبون ذلك إلى النجوم، تضيفون ذلك إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن القول، قول الإنسان مطرنا بنوء كذا، أن هذا كفر. لكن هل هذا الكفر يكون من قبيل الكفر المخرج من الملة أو أنه غير مخرج من الملة؟ هذا في تفصيل كما ذكر أهل العلم كالنووي وغيره، في تفصيل. فإن قال ذلك معتقدا أن هذه الأنواء ذات تدبير مع الله تبارك وتعالى، وأن ذلك يضاف إليها باعتبار أنها مؤثرة من دون الله عز وجل، فهي التي تنزل المطر، فهذا كفر أكبر، وهو شرك في الربوبية، يعني يعتقد القائل أن مع الله مدبرا آخر في هذا الكون، أن هذه الأنواء تتصرف، تنزل المطر وتتصرف مع الله تبارك وتعالى في تدبير أمر الخليقة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هؤلاء يعتقدون أن منشئ المطر هو هذا النوع، هو هذا النوع كما يزعم أهل الجاهلية، وهذا النوع كفر أكبر كما قال الإمام الشافعي وجماهير أهل العلم، ولا شك أنه كفر. النوع الثاني من يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله وحده لا شريك له، وأنه لا مدبر معه، وإنما يقول مطرنا بنوء كذا بنجم كذا، يقصد بذلك التوقيت، يعني على طلوع النجم في وقت النجم الفلاني، فهذا يكون من قبيل شرك الألفاظ، يعني أنه ليس بكفر أكبر مخرج من الملة، ولا يكفر قائله، ولكنه لا يجوز له أن يقول ذلك، لأنها كلمة موهمة وقد شابه فيها الكفار بإضافة النعمة إلى غير مصديها، فهذا لا يجوز لأحد أن يتفوه به، ولو كان يقصد أن منزل المطر هو الله، لكن هذا هو التوقيت فقط، فلا يجوز إضافة ذلك إلى غير الله. ولهذا جاء في بعض الروايات أصبح من الناس شاكرا وكافرا، فذكر الشكر والكفران، ما يدل على أنه من قبيل كفر النعمة لمن لا يعتقد ذلك. وفي بعض الروايات ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين، فريق بها كافرين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا أحب لأحد أن يقول مطرنا بنوء كذا، وإن كان النوء عندنا الوقت، والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحبس شيئا من المطر، وإنما يقول مطرنا وقت كذا كما يقول بشهر كذا. ومن قال مطرنا بنوء كذا وهو يريد أن النوء أنزل الماء فهو كافر، حلال دمه إن لم يتوب. هذا كلام الشافعي، وقد كان السلف رضي الله عنهم ينكرون مثل هذه العبارات. الحسن البصري رحمه الله سمع رجلا يقول طلع سهيل وبرد الليل. سهيل النجم المعروف الذي يخف فيه شدة الحر، وإذا ظهر كما يقال ظهرت العاهة، يعني ما في بطون الدواب ونحو ذلك من العاهات والأمراض كالجرب ونحو ذلك يظهر على ظاهرها على جلدها نحو ذلك، فالحاصل أنه توقيت فقط. فماذا قال الحسن رحمه الله لما قال هذا الرجل طلع سهيل وبرد الليل؟ كره ذلك وقال إن سهيلا لم يأتي قط بحر ولا برد، مع أن العبارة يقصد التوقيت أنه في وقت كذا، مثل ما يقال مثلا إذا صارت الساعة 10 صباحا اشتدت الرمضاء، إذا صارت الساعة 12 أو السماء الشمس في كبد السماء صار ذلك منتهى الحر، إذا صار ظل كل شيء مثليه برد الهواء خف الحر، يعني وقت العصر. فمثل هذا هو من قبيل التوقيت، ولكن مثل هذه العبارات ظاهرها إضافة هذه الأمور إلى غير المدبر المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. وكره الإمام مالك أن يقول الرجل للغيم أو السحابة ما أخلقها للمطر، يعني ما أحراها بأن تمطر، لئلا يضاف ذلك إلى السحاب، ونحن نشاهد السحاب يأتي السماء ملبدة بالغيوم وفي هيئة ممطرة ثم لا ينزل منه قطرة ويتجاوز الناس، فهذه أمور مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. فكان السلف يحتاطون في مثل هذه القضايا، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا كثير جدا في الكتاب والسنة، يعني من النهي عن إضافة النعمة إلى غير المنعم، فيكون إشراكا بالله تبارك وتعالى، تارة يكون من قبيل الأكبر الشرك الأكبر، وتارة من قبيل الشرك الأصغر. يقول شيخ الإسلام وقد قال بعض السلف كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني راكبوا في السفينة ووصلوا إلى مطلوبهم ومرادهم، قالوا كانت الرياح طيبة والملاح حاذقا، كأنهم يضيفون النجاة والسلامة إلى الريح والملاح. وقل مثل ذلك في أمثلة يقولها الناس، وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان أيضا أمثلة من ذلك، وربط هذا بقوله تبارك وتعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني المطر، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه يدخل فيه من قال مطرنا بنوء كذا ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول: ومن قال مطرنا بالبخار، يعني ما يقوله أهل الطبيعة أو العلوم الطبيعية كما يقال، يعني يزعمون أن الطبيعة هي التي أنتجت المطر، يقولون مياه البحار تتبخر ثم تصعد إلى أعلى ثم بعد ذلك تتكثف ثم بعد ذلك تتحول إلى سحب، ويحصل لهذه السحب أحوال وأطوار حتى تمطر. فيقول إضافة ذلك إلى الطبيعة وإلى أنه مجرد بخار يصعد ثم ينزل بأن هذا يدخل في هذه الآية، مع أنه لا ينكر أن هذه السحب تتكون من أمور متعددة، منها ما يتصاعد من الأبخرة، وهذا أمر يعرفه أهل الجاهلية يعني قبل أهل العلوم العصرية، كما يقول الهذلي عن السحب: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج بيض لهن نئيج. اللجج البيض يعني السحب الكبار لها نئيج فهي مليئة بالمطر. هذا شاعر جاهلي يذكر تبخر المياه: شربنا بماء البحر يعني السحب حتى ترفعت متى لجج بيض لهن نئيج، هذه السحب العظام الكبار. فأهل الجاهلية كانوا يعرفون مثل هذه القضية، لكن الشيخ رحمه الله يقصد أن المطر لا يكون بأمر يجري في الطبيعة من غير مدبر خالق وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد، وإلا فإن البحار تتبخر وتتكون السحب من البحار ومن غيرها، ولكن الله هو الذي يدبر هذا الكون، لكن لا يسند ذلك إلى الطبيعة فيكون ذلك من قبيل الكفر بالمنعم المدبر المتصرف جل جلاله وتقدست أسماؤه. على كل حال، بهذا نعرف أن هذه المقولة لا تصح: مطرنا بنوء كذا وما كان على شاكلتها، فإن ذلك يكون على حالين: تارة يكون من الكفر والشرك الأكبر، وتارة يكون من الأصغر. وعلى كل حال، هنا الإيمان مؤمن بي والذي يعترف بفضل الله عز وجل وينسب النعم إليه، أنه هو منزل المطر منزل الغيث، أنه هو المتصرف سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء، هو الخالق المدبر لشؤون العالم. هذا الإيمان هنا: مؤمن بي، مطرنا بفضل الله ورحمته، لا علاقة للكواكب بهذا. وقل مثل ذلك أولئك الذين يعتقدون أو لربما يفعلون ذلك من باب قضاء الأوقات، يزعمون أن من ولد في برج كذا أنه يكون من طبيعته كذا، ومن ولد في برج كذا يكون من طبيعته، وهذا يفشو بين الشباب والفتيات، وهذا لا يجوز، وهو داخل في الكهانة، وذلك من ادعاء علم الغيب ومن إضافة التدبير والتصرف والتأثير إلى هذه الأبراج، وهذا من قبيل الشرك، هذا من قبيل الشرك، فينبغي الحذر من مثل هذا، وللأسف كثير بين الشباب والفتيات عبر مواقع وأيضا مجلات وغير ذلك مما يقال فيه ذلك أو يكتب. على كل حال، هذا الحديث يعلمنا هذا الأدب، أن نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه.